السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحياكم يا مكرم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. توقفنا على باب الضمان. باب الضمان، هذا الباب مناسبة ذكره هنا أن المصنف رحمه الله تعالى قدم قبله باب الرهن، والرهن نوع من التوثيق. الرهن نوع من التوثيق، أي من توثيقات الديون. والضمان كذلك، الضمان كذلك نوع من التوثيقات، فناسب أن يتبعه إياه. قال رحمه الله تعالى: مأخوذ من الضمن. مأخوذ يعني مشتق في اللغة من الضمن. قال: فذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. التزام، اكتب بعدها من يصح تبرعه. اكتب بعدها من يصح تبرعه. إذن هذا تعريف شرعا: التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره مع بقائه. مع بقائه يعني مع بقائه في ذمة ذلك الغير. وما قد يجب. وما قد يجب، لماذا قلنا من يصح تبرعه؟ حتى يخرج به نحو الصبي وغير المالك ونحو ذلك. قولنا ما وجب على غيره، ما وجب على غيره مثل الدين مثلا، القرض، مثل الدين الناشئ عن قرض. قولنا مع بقائه يعني مع بقائه في ذمة المضمون عنه كما قلت لك. وما قد يجب يعني التزام ما قد يجب لاحقا، التزام ما قد يجب لاحقا. تفهم من هذا أن الضمان ممكن أن يضمن الإنسان ما وجب على إنسان غيره وما قد يجب لاحقا. مثال ما قد يجب لاحقا: أن يذهب الإنسان مثلا للبقالة ويقول لصاحب البقالة: أنا أضمن لك أو أنا ضمين لك بكل ما سيشتريه منك فلان الفقير خلال هذا الشهر. فهذا ضمان ما قد يجب، ما قد يجب لاحقا. صورة يعني قد نأخذ صورة الضمان. كيف صورة الضمان؟ صورة الضمان أن آتي إليك أطلب منك قرضاً مثلاً 1000 ريال، فتقول أنت: نعم أنا موافق، لا بأس أن أقرضك 1000 ريال، لكن أخاف أن لا تسدد، يطرأ عليك شيء يمنعك من التسديد، فأنا أريد شيئاً أضمن به حقي. عندك رهن؟ أقول: لا والله ما عندي رهن. طيب، تقول أنت: عندك ضمين، عندك ضامن، عندك شخص يضمنك؟ أقول: نعم، عندي زيد يضمنني. فتسأل أنت، تقول له ذلك كذلك: أنت تضمن يونس؟ يقول لك: نعم أنا أضمن يونس. فتقرضني أنت 1000 ريال مثلا. فعندنا هنا في الصورة أربعة أركان. عندنا يونس، ما صفته؟ أو نبدأ من كانت الحسن. عندنا أنت، ما صفتك؟ ما كيف دخلت في هذا العقد؟ صفتك أنك ضامن. ويونس هنا المقترض في هذه الصورة مضمون عنه، مضمون عنه. وزيد المقترض منه مثلا مضمون له. والألف هذه التي بيننا ما هي؟ الحق المضمون، هي الحق المضمون. فهذه هي 4 أركان للضمان، والضمان جائز بإجماع أهل العلم. يقول رحمه الله تعالى: ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل. يعني يصح الضمان بأن يقول: أنا ضمين لما لك في ذمة فلان، أو كفيل به، أو قبيل به، أو حميل. كل قبيل، حميل، كفيل يعني فعيل بمعنى فاعل. يعني كاف القاب الحامل، أو زعيم زعيم بدين فلان، أو تحملت دينك يعني يقول المضمون عنه تحملت دينك، أو ضمنته أو هو عندي ونحو ذلك، أو تقول مثلا لصاحب المكتبة بعه وأنا أسددك مثلا أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى نحو ذلك وبإشارة مفهومة من أخرس، يعني يصح الضمان أيضا بإشارة مفهومة من أخرس. هنا عندنا قيدان، قيد الأول أن تكون الإشارة مفهومة، إن الإشارة غير المفهومة لا تنزل منزلة الكلام، وقوله من أخرس يعني شخص لا يستطيع الكلام، أما الشخص الذي يستطيع الكلام فلا بد يعني مفهوم هذا القيد أنه لا بد أن ينطق بالضمان. قال ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف لأنه إيجاب مال، لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف، إذن هذا شرط، هذا شرط فيه، ما هو؟ أن يكون جائز التصرف، أن يكون الضامن جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو الحر المكلف الرشيد. قال لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغير ولا سفيه، مثل البيع والشراء. وهذا هو الشرط الأول من شروط الضمان، ما هو؟ أن يكون الضامن جائز التصرف. وتقدم لنا قبل قليل قولنا من يصح تبرعه، وهذاك يبدو لي والله أعلم أنه أدق من هذا، أن جائزة التبرع، جائزة التبرع أدق من جائزة التصرف. جائزة التصرف معنى واسع يدخل فيه حتى الشخص الذي لا يملك، مثل ناظر الوقف مثلا ونحوه. قال لأنه يجاب مالا فلا يصح من صغير ولا سفيه، يعني مثل البيع والشراء. هذا هو الشرط الأول من شروط الضمان. قال ويصح من مفلس، ما هو الذي يصح من مفلس؟ الضمان يصح من مفلس، وذلك لأنه تصرف في ذمته. يقول لك إنه أنا قلت لك إنه لابد أن يكون جائز التصرف، طيب جائز التصرف منه أن يكون غير محجور عليه، هل هذا مراد؟ يقول لك الشيخ لا، مستثنى. المفلس، المفلس إذا كان محجورا عليه فهو غير جائز التصرف، غير جائز التصرف، ومع هذا في باب الضمان يصح أن يكون ضامنا. لماذا صح أن يكون ضامنا مع أنه لا يصح تصرفه؟ يقول الشيخ لأنه تصرف في ذمته. يعني المفلس ممنوع من التصرف في أعيان ماله، في أعيان ماله الموجودة، في سياراته، في دوابه، في بيته، في نقوده إلى غير ذلك. وهو إذا ضمن إنسانا فإنما يتصرف في ذمته ولا يتصرف في عين ماله. طيب إذا قلنا إنه يصح تصرف في هذه الصورة، هل معنى هذا نستطيع نطالبه في الحال؟ لا طبعا، لا يمكن أن يطالب في الحال، ما دام أنه محجور عليه لا يمكن أن يطالب، لكن إذا فك الحجر فإنه يمكن أن يطالبه الدائن أو المضمون له. قال ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما، يعني يصح الضمان أيضا من قن عبد مملوك ومكاتب، تعرف أنه عبد اشترى نفسه من سيده، قال بإذن سيدهما، مفهومه أنه إذا كان بدون إذن السيد فإنه لا يصح في الحالتين لأنه نوع من التبرع. قال ويؤخذ مما بيد مكاتب، يعني إذا ضمن مكاتب بإذن سيده، بإذن سيده، فمن أين نأخذ؟ نحن إذا جئنا نطالبه الآن هو ضامن، نطالبه بالمال، من أين نأخذ المال؟ قال مما بيد مكاتب، يعني من المال الذي بيد المكاتب. هل يكون بيده مال؟ يكون، نعم يكون بيده مال، يكون بيده مال لأنه هو مكاتب، فهو سيتاجر وما إلى ذلك ويجمع مالا حتى أن يتكسب، حتى يدفع الأقساط التي عليه لسيده. قال وما ضمنه قن من سيده، يعني ويؤخذ ما ضمنه القن العبد من سيده، ما دام أذن له في الضمان فإننا نحن نرجع على من؟ على السيد. لماذا نرجع على السيد؟ لأن العبد لا يملك. قالوا لرب الحق مطالبة من شاء منهما، أي من المضمون، اكتب بعدها عنه، والضامن في الحياة والموت، يعني ماذا يريد أن يقول الشيخ هنا؟ يريد أن يقول لك إن المضمون عنه، لا يبرأ بمجرد الضمان، المضمون عنه لا يبرأ بمجرد الضمان. يعني في المثال الذي قبل قليل، ضمنتني أنت في الدين الذي علي لزيد، هذا أن يطالب من شاء، له أن يطالبني أنا وله أن يطالبك أنت، وقال لك في الحياة والموت، يعني في الحياة وبعد الموت، يعني له أن يطالبني أنا ما دمت حيا، فإن مت فهذا حق مالي علي، كأنه دين علي، فإنه يستطيع أن يطالب به الورثة. وكذلك لو مت أنت فإن الحق لا يبطل أكيد من جهتك، لأنك أنت أصلا المدين الأصلي. عفوا، أنا المدين الأصلي، ويمكن أن يطالبك أنت في الحياة، وحتى بعد الموت ممكن أن يطالب ورثتك، لأنه دين ثابت في الذمة. قال لأن الحق ثابت في ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما، لحديث الزعيم غارم، رواه داود والترمذي وحسنه. الزعيم بمعنى الضمين، غارم معناه أنه قد ألزم نفسه الغرم، ألزم نفسه الغرامة، ألزم نفسه الدين، ما دام قد ألزم نفسه فإن له أن يطالبه. قال فإن برئت ذمة المضمون عنه، يعني له أن يطالبه مطلقا، وغارم خلاص مدين. قال فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها، برئت ذمة الضامن لأنه تبع له. يقول إن برئت ذمة المضمون عنه الذي هو أنا من الدين المضمون بإبراء، بأن قال زيد أبرأتك من هذا الدين، أو قضاء بأن قضيته أنا الألف ريال، أو حوالة بأن أحلت أنا زيدا على محمد الذي له علي دين، قلت يا زيد لي على محمد دين ألف ريال، خلاص أنا أحلتك عليه تأخذ منه، وكان محمد مليئا يستطيع البدل، فإنه خلاص تبرأ ذمة تبرأ الذمة بذلك. قال برئت ذمة الضامن، تبرأ ذمتك أنت لأنها تبع لي، فأنا إذا برئت ذمتي فإن ذمتك أنت أيضا بارئة. قال لا عكسه، فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع، وهذا واضح. يعني المضمون عنه لا يبرأ ببراءة الضامن، معنى أنه أنت الآن مطالب بدين لزيد، أليس كذلك؟ بناء على ماذا؟ بناء على الضمان الذي ضمنتني إياه، أليس كذلك؟ فلو قالك زيد خلاص أنا أبرأتك، وخلاص أنا سأطالب يونس فقط، فهنا تبرأ ذمتك، ولا تبرأ ذمتي أنا أكيد، لأنه الدين لا يزال في ذمتي. قال وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر، يعني إذا تعدد الضامنون، لمدين واحد، قال لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر، هذا واضح. يعني لو كان مثلا الألف التي علي لزيد ضمنتني فيها أنت وصالح مثلا، فإذا أدى صالح مثلا، قال الدائن أنا أبرأت صالحا، خلاص لن أطالب صالح، فهل هذا معنى أنه لن يطالبك أنت أيضا؟ لا، ليس بالضرورة، ممكن أبرأ صالح لأنه مثلا رأى أن صالح رجل صالح فلا يريد أن يشغله أو نحو ذلك. قالوا ويبرؤون بإبراء المضمون عنه، يعني يبرؤون جميعا الاثنين أنت وصالح بإبراء المضمون عنه، يعني من الدين. فإذا أبرأني زيد أنا من الدين؟ قال خلاص يونس أنا برأتك من الدين فأنتم تبعوا لي. التابع تابع. قال رحمه الله: ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. لا يعتبر يعني لا يشترط، يعني لا يشترط. لا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، يعني يصح حتى ولو جهل المضمون عنه. ايش مثاله؟ مثاله مثلا انك تذهب الى مكتبة العلوم والحكم فتقول اي واحد يشتري منك المقررات الدراسية الروضة والروضة او نحوهما فاني انا غارم بذلك، يعني انا اسدد عنه، انا اسدد عنه واوفي عنه ثمن ذلك. قال: ولا معرفته للمضمون له، ولا معرفته للمضمون له ايضا كذلك. لا يشترط ان يعرف المضمون له. قال: لانه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما. يقول: ما دام انه لا يعتبر رضا المضمون عنه ولا المضمون له، فبناء على ذلك لا يعتبر ايضا لا يعتبر معرفتهما. قال: بل رضا الضامن، بل يعتبر رضا الضامن، يعني يعتبر يعني يشترط رضا الضامن. لماذا؟ قال: لان الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالاعيان. هذا هو الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني من شروط الضمان. ما هو؟ رضا الضامن. يعني انت الان، نحن زيد اراد يقرضني فقال لا بد من ضامن، فانت الضامن لا بد ان تكون راضيا عند الدخول بذلك. لماذا؟ لانه هذا نوع تبرع. هل انت في الحقيقه تبرعت؟ هل دفعت الألف ريال؟ لا، ليس بالضرورة. أنت لم تدفع الألف، قد تدفعها لاحقا لكنك لم تدفعها الآن. لماذا إذن اعتبر رضاك؟ لأن هذا نوع التزام حق، أنت تلتزم حق، فكأنك تتبرع بالتزام حق، فكان لابد فيه من الرضا. قال: كالتبرع بالأعيان. كما أننا لا نملك أن نلزمك ب أن تتبرع بمئة ريال مثلا، فكذلك لا نملك أيضا أن نلزمك بأن تضمن عن يونس أو غيره ألف ريال. قال: كالتبرع بالأعيان. وهذا يا شباب هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني من شروط الضمان. قال: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. يقول لك: الحق المضمون لا يشترط أن يكون معلوما في الحال، لا يشترط أن يكون معلوما في الحال. قال: يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. هذا قيد مفهومه أن المجهول إذا لم يأل إلى العلم فإنه لا يصح ضمانه. كيف تضمن شيئا أنت لا تعرفه ولن تعرفه لاحقا؟ فما هو هذا الشيء الذي ضمنته؟ قال: القول تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهو غير معلوم لأنه يختلف. وش هو اللي غير معلوم؟ ما هو غير المعلوم؟ ها؟ حمل البعير غير معلوم. هو قال حمل بعير وزعيم بحمل البعير. طيب حمل البعير يختلف، قد يكون البعير حجمه كبير، قد يكون صغير، إلى غير ذلك. طيب، وهذا أيضا من الشروط، هذا أيضا من الشروط أن يكون الحق معلوما أو آيلا إلى العلم، أما إذا كان مجهولا مطلقا ولا يقول إلى العلم فإنه لا يصح ضمانه. قال: ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب، ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري والمغصوب والمقبوض بسومه. يصح ضمان ما يؤول إلى الوجوب، يعني ما قد يؤول بعد ذلك إلى الوجوب. ما مثاله؟ قال: كالعواري. العواري جمع عارية. العارية على المذهب مضمونة على المستعير، مضمونة على المستعير. فلو أنني أعرت صالح مثلا، عرضته صالحا كتابا، هذا الكتاب ما دام أنه عارية فهو مضمون عليه، يعني أنه ضامن مطلقا، يعني لا بد أن يرده، لا بد أن يرده حتى ولو تلف من غير تعد ولا تفريط، فيده يد ضمان. طيب ما دام أنه مضمون على صالح، فهل يمكن أنت أن تضمن صالحا لذلك؟ نعم ممكن، ما دام أن العين مضمونة عند الأصل فكذلك التبع ممكن أن يكون ضامنا. قال والمغصوب كذلك، المغصوب العين المغصوبة لو غصب إنسان مثلا دراجتك فنحن نقول لا بد أن يردها، أليس كذلك؟ لا بد أن يردها. فلو قال واحد يعرفه قال خلاص أنا أضمن لك هذه الدراجة، يصح هذا الضمان؟ نعم يصح هذا الضمان. لماذا؟ لأن المغصوب مضمون. قال والمقبوض بسوم، المقبوض بسوم إن ساومه وقطع ثمنه، هذه رقم واحد. إيش معنى السوم؟ السوم تقدير الثمن، تقدير ثمن الشيء بقصد الشراء. مثل أن تقول مثلا ليونس أنا أريد أشتري منك الجوال مثلا، قلت بكم تريد تشتري؟ قلت أنت والله أريد أشتري ب700 ريال مثلا، هذا يسمى سوما. قلت لك أنا لا والله ما أبيع إلا ب800. قلت أنت طيب كذا كذا 750، هذه مساومته. قال إن ساومه وقطع ثمنه، إن ساومه وقطع ثمنه، كيف ساومه وقطع ثمنه؟ يعني قلت أنت 700، قلت لك أنا لا 800، بعد المفاوضة وكذا اتفقنا على 850، قلت أنت خلاص أنا سومي إياه 850، يعني أنا أريد أشتريه ب850، لكن أعطني الجوال أريد أن أريه صاحبي هو خبير بالجوالات، أو أريه أهلي أو نحو ذلك. فهذه الصورة الأولى، إذا ساومه وقطع ثمنه فهو مضمون أيضا. قال أو ساومه فقط ليريه أهله، أو ساومه فقط يعني ساوم المشتري البيع ليريه أهله، ارضوه وإلا رده، يعني لم يقطع الثمن تماما لكن قال شوف أنا سومي 700، قلت أنت أنا سومي 700، قلت لك أنا لا والله ما أبيع إلا 800، قلت أنت طيب خلاص أنا أسوم الآن 700 وخلني أشوف، خل أخذ الجوال يعني يستشير في أهلي أو صاحبي أو نحو ذلك. ففي هاتين الصورتين، في هاتين الصورتين هو مضمون عليك ما دمت قد سمت، قد سمته، قد قدرت له سعر الشراء، فمعنى هذا أنك قبضته على وجه المعاوضة، اقتربت يعني من، اقتربت من الشراء، فهو يكون مضمونا عليك. فيمكن ما دام أنه مضمونا عليك ممكن أن أطلب أنا ضمينا بذلك، أقول لا بد أن تأتي بشخص يضمنه. قال وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون، فغير مضمون، وهذا واضح. يعني لو أنك فقط رأيت الجوال قلت لي للبيع، قلت لك نعم للبيع، قلت خلاص طيب أعطني، خلني أجرب يومين كذا وبعدين أرجع إليك ونشوف نتفاهم حول السعر وما إلى ذلك، فهذا أنت قبضته كأنه أمانة بيدك، بل هو أمانة في يدك. ما دام قبضته على وجه الأمانة، على وجه الأمانة، فإنك أنت أمين غير ضامن، فلا يمكن أنا أن أطلب شخصا يضمنك لأنك أنت أصلا غير ضامن، لا يمكن أنا أن أطلب شخصا يضمن إعادة الجوال لأنك أنت أصلا غير، لأنك أنت أصلا غير ضامن لأنك قبضته على وجه الأمانة. إذا صار الخلاصة عندنا، إذا وجد السوم، إذا وجد السوم، مو السوم اللي في زكاة بعين مثلا عام، لا السوم الذي هنا تقدير ثمن، إذا وجد السوم فهذا علامة على إرادة العقد، على إرادة العقد، فيكون القبض قبض ضمان، فيمكن أن يطلب ضامن لذلك. أما إذا لم يوجد السوم فإنه لا يكون القبض قبض ضمان، لأنه لا يوجد يعني اقتراب من العقد. قال ويصح ضمان عهدة مبيع، يصح ضمان عهدة مبيع، عهدة مبيع مرت بنا سابقا في الرهن وقلنا إن معناها تبعة المبيع. قال بأن يضمن، بأن يضمن، اكتب بعدها للمشتري عن البائع، للمشتري عن البائع. قال بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب. يضمن الثمن إذا استحق المبيع، يعني إن ظهر المبيع مستحقا، أو رد بعيب. أو رد بعيب كيف يعني؟ يعني يقول لك يضمن عن البائع، يضمن عن البائع، أنا الذي بعتك الجوال، أنا الذي بعتك الجوال، فيمكن أنت أن يمكن أنت أن تطلب من يضمن. يضمن ماذا؟ يضمن لك الثمن. أنت الآن خذت الجوال، سلمتني 750 ريال، الآن الثمن بيدي، ثمن بيدي، صار الجوال بيدك. طيب لو تبين أن هذا الجوال ليس لي وإنما هو لزميلي في الغرفة مثلا، قال أو رد بعيب، لو تبين أن الجوال فيه في عيب، الجوال فيه عيب وهذا العيب أنا لم أخبرك به، فأنت رددته، إذا رددت الجوال مثل هذين السببين فأنت تريد تأخذ 750، أليس كذلك؟ طيب من يضمن لك هذا؟ يمكن أنا ما أسلمك 750، هل ممكن أن تطلب أنت من يضمن؟ يقول لك نعم ممكن ذلك، وهذا من صور ضمان عهدة المبيع. قال أو الأرشح إن خرج معيبا، يعني أو أنك تطلب أنت المشتري ضامنا لعهدة المبيع وأنت تستفيد منه في مثل الأرش إن خرج معيبا، يعني لو أنه تبين أن الجوال معيب فيأتيك في الخيار، في باب الخيار في البيع، أن لك أن لا ترده، أن تبقيه بيدك وتطالب بالأرش، تقول يعني قيمة هذا الجوال قبل مثلا صار مفكوك الجوال ومغير فيه قطع وما إلى ذلك، قيمة الجوال قبل ذلك من دون ما يكون فيه الفك وما إلى ذلك مثلا 750، وقيمته بعد ذلك 650، فيأخذ هذه النسبة الأرش، فأنت تطالبني بمئة ريال التي هي الفرق بين قيمتها هكذا وهكذا. قال أو يضمن الثمن، أو يضمن اكتب بعدها عن المشتري، أو يضمن اكتب بعدها عن المشتري الثمن، قال أو يضمن عن المشتري الثمن للبائع قبل تسليمه، أن يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، ويضمن الآن عن من؟ عن المشتري، عنك أنت وليس عني أنا. كيف؟ يعني أنا الآن سأبيعك الجوال 750، قلت لك أنا أريد ضامنا، ضامن يضمن ماذا؟ يضمن الثمن، يضمن الثمن للبائع اللي هو أنا، يضمن لي الثمن أنك تسلمني 750، فإذا لم تسلمني فإنه يسلمني، لأنه لا بد أول شيء تسليم الثمن ثم تسليم المثمن. قال أو إن ظهر به عيب، يعني أو يضمن عن المشتري الثمن إن ظهر به عيب، به الضمير هنا يرجع إلى أي شيء؟ هنا الضمير يرجع إلى الثمن، إن ظهر به يعني بالثمن عيب أو استحق. كيف يعني؟ يعني أنت سلمتني 750 وكانت مثلا من الدنانير الذهبية نفرض، طيب كثير هذا جدا، خليها 750 درهم فضي أحسن، سلمتني 750 درهم فضة تأخذ الجوال مكانها، تبين أن 750 هذه فيها عيب، مغشوشة أو فيها كسور أو ما إلى ذلك، قال أو استحق، يعني أو تبين أن الثمن الذي سلمتني إياه مستحق، مستحق لمن؟ مستحق لشخص آخر، أنه عين 750 هذه التي سلمتني من الدراهم، لأنها تتعين بالتعيين الدراهم، عينها مملوكة لأخيك مثلا، أو سلمتني كان الثمن كتابا مثلا، كتاب مقابل الجوال، فتبين أن هذا الكتاب ليس لك وإنما هو لشخص آخر، فأنا يمكن يعني هذه صور، هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ هي صور من صور عهدة المبيع، عهدة المبيع، فيجوز في نحو هذه الصور، في مثل هذه الصور يجوز أن أطلب أنا من يضمن لي الثمن في مثل هذه الصور، أو يجوز أن تطلب أنت ضامنا حتى يضمن لك استعادة الثمن لو وجد عيب أو ما إلى ذلك. قال فيصح لدعاء الحاجة إليه، يعني يصح ضمان العهدة في مثل هذه الصور لدعاء الحاجة إليه. قال والفاظ ضمان العهدة، ضمنت عهدته أو دركه ونحوهما. قال ويصح أيضا ضمان ما يجب، ضمان ما يجب يعني ضمان ما قد يجب لاحقا. قال بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يدارينه زيد لعمر ونحوه، يعني ممكن أن يضمن إنسان آخر شيئا قد يجب لاحقا، قد يجب لاحقا، فيقول مثلا يقول لأهل السوق أنا ضامن لأخي هذا الذي سيدخل السوق ويتاجر، أي مداينات بينكم وبينه فأنا ضامن لها، فهذا هذا يصح. قال وللضامن إبطاله قبل وجوبه، الضامن إبطاله يعني إبطال ضمان ما يجب، ضمان ما يجب قبل وجوبه، قبل وجوبه يعني قال أنا ترى ضامن لكل ما يلزم أخي من دين، هذا أخي الذي دخل معكم في السوق في التجارة وبعد أسبوعين ثلاثة قبل ما يلزمه أي دين قال خلاص أنا عدلت عن ذلك، رأى أن أخاه لن يحسن التصرف وما إلى ذلك فعدل عن ذلك، يصح؟ نعم يصح. قال قبل وجوبه، قبل وجوبه، أما بعد وجوبه فإنه لا يستطيع، لا يستطيع التراجع عن ذلك الدين الذي دخل فيه أخوه. قال لا ضمان الأمانات كوديعة، لا ضمان الأمانات يعني ما يصح ضمان الأمانات، إذا لابد تكون العين، لابد تكون العين مضمونة على من يقبضها، مضمونة على من يقبضها، أما الأمانات فلا يصح ضمانها، ممكن أن تعد هذا شرطا، يعني تكون العين مضمونة وليست أمانة. قال لا ضمان الأمانات كوديعة، الوديعة في مال في يد المودع هي أمانة، فلا يصح، لا يصح اشتراط ضمانها على المودع، وبناء على ذلك لا يصح أن يطلب ضامن له. قال كوديعة ومال شركة كذلك، مال الشركة في يد الشريك هو أمانة، وعين مؤجرة، العين المؤجرة في يد المستأجر، مستأجر سيارة أو بيت أو غير ذلك هي أمانة أيضا، ومثل ما تقدم معنا في الرهن، الرهن في يد المرتهن أيضا أمانة. قال لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه، لأنه فرع عنه. قال بل يصح ضمان التعدي فيها، التعدي فيها يعني التعدي في الأمانات، يقول أنا أضمن، أضمن التعدي فقط، التعدي والتفريط في هذه الوديعة أو في هذه العين المؤجرة أو نحو ذلك. قال في الأمانات لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمرصوم، يقول لك أنه إذا حصل التعدي أو التفريط في ما قبض قبض أمانة فإن يده، يد ذلك الإنسان تنقلب يد ضمان، أليس كذلك؟ ما دام أنها تنقلب يد ضمان في حال التعدي والتفريط فمعنى أن لك أنت أن تضمنه فقط، تقول في حال التعدي والتفريط. قال وينقض الضامن الدين بنية الرجوع رجع، هذه مسألة، ماذا يقول؟ يقول انقض الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا، يعني الضامن قالوا أنت في المسألة التي قبل قليل لما ضمنتني عند زيد، يقول انقض الضامن الدين بنية الرجوع يعني على المضمون عنه رجع، رجع إليه، إيش معنى الرجوع؟ يعني أن يرجع إليه، يذهب إليه فيطالبه، قال رجع يعني عليه، وإلا فلا يعني إذا لم ينوي الرجوع حال القضاء فإنه ليس له الرجوع. قال وكذا كفيل، وكذا كفيل يعني وكذا حكم الكفيل الذي سيأتي بعد قليل شرحه، الكفيل إذا قضى الدين عن مكفوله فإنه، إذا نوى الرجوع فإنه يرجع إلا فلا. قال وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره وكل مؤد عن غيره دينا واجبا، كل من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع عن النوى يطالبا كما تقدم. قال غير نحو زكاة، غير نحو زكاة، اكتب بعدها مما يفتقر إلى نية، مما يفتقر إلى نية. فأي عقد يا شباب، أي عقد بحاجة إلى نية، أي حق مالي عند بدله بحاجة إلى نية، إلى نية عند بدله، فإنه لا يدخل معنا في هذه، لا يدخل معنا في هذه القاعدة. ما مثاله؟ مثاله الزكاة، مثاله الزكاة. لو فرضنا أنه أنا وإياك مثلا جيران، عندي أنا قطيع من الغنم وعندك أنت قطيع من الغنم مثلا، سائمة، فجاء الساعي يريد الزكاة فأعطيته أنا ما وجب علي، قلت كذلك جاري أيضا هذا عدد أغنامه مثلا، عدد أغنامه 4، خلاص هذه شاة تجب عليه الشاة، فأخرجتها بنية أرجع عليه. طيب أخرجتها من الأشياء التي عندي بنية أن أرجع عليك، فهل لذلك؟ يقول لا، ليس له ذلك. لماذا ليس له ذلك؟ لأنه لا بد، هذه عبادة أليس كذلك؟ الزكاة عبادة، الزكاة، الكفارات، كذا، هذه أنواع عبادات، فلا، والنذر، فلا بد فيها من نية من الشخص نفسه، فلا بد فيها من نية منك، وهذه النية غير موجودة. ما دام النية غير موجودة فإنه ليس لي الرجوع، ليس لي الرجوع أنا، لأن أصلاً أدائي هذا غير مجزئ. بقي أن نذكر بشيء تقدم لنا في آخر باب القرض، في آخر باب القرض، وهو أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان. الضمان هو عقد توثيق، وهو من عقود الإرفاق، ومن عقود الإرفاق في نوع التبرع. فلا يجوز أخذ الأجرة، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، واضح؟ لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه خل يعني لماذا لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان؟ لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان أولا لأنه عقد إرفاق، وثانيا لأنه قد يؤول إلى الربا. كيف يعني يؤول إلى الربا؟ يعني إنه أنت مثلا ضمنتني في 1000 ريال، قلت لك أنا تضمنني، وقلت أنت نعم، لكن أضمنك مقابل ماذا؟ قلت لك والله مقابل مثلا 100 ريال على الضمان مثلا. فهنا الآن أنت إذا طالبك زيد بهذا الدين الذي عليك فستؤدي له 1000 ريال، كم ستطلب مني؟ ها؟ ستطلب مني 1000 وتطلب معها 100 ريال. ما هي 100 هذه؟ 100 حقة الضمان مقابل شغل ذمتك. تكون تطالبني بدل 1000 بكم؟ ب1100، 1100. فهذه تكون صورة الربا، فهي ممنوعة. بهذا تم الترجمة الأولى في باب الضمان، وبعد ذلك نأخذ إن شاء الله تعالى فصل الكفالة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.